اي نعم نعم صحيح. لا ابتداء ابتداء ابتداء ابتداء ولا كل تاويل اول فهو من حيث السياق لا وجه له في اللغه في اللغه اي في اللغه ابتداء. يعني مثل كلمه اليد في اللغه تاتي بمعنى القوه لكن في سياق معين ما تاتي بمعنى القوه مثل لما خلقت بيدي. لكن نقول ما دام احتملت معنى القوه لغه يكفي. اي نعم لانه مشكله هو يقول ما ينظر للقرائن والسياق لو تدبروا ما صار اشكال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكبير اصلا وقد اختلف ايضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، واكثر ما علل به ان في الروايه عن ترويج بامره وتنويه بذكره، وعلى هذا أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غيره. وعلى هذا ينبغي نعم هنا وعلى هذا ينبغي وعلى هذا ينبغي أن لا يروي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقبل مطلقا إلا أن يعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وهذا في الأصح. وأغرض ابن حبان قد دعا الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب يختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في مصدر الله: ومنهم زائر عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه سيرة إلا أن يؤخذ من حديث ما لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان صادقا مروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. الحاصل المؤلف رحمه الله ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسقة. المكفرة هي التي يكفر مبتدعها، فهذه لا يقبل صاحبها الجمهور. جمهور أهل العلم يرون أنها لا تقبل روايته لأنه كافر. وإذا كان الله أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق فرد خبر الكافر واضح. طيب، وقال غير الجمهور إنها تقبل روايته إلا أن يكون داعية أو يروي ما يقوي بدعته. القسم الثاني: المبتدع بدعة لا تكفر ولكن تفسق، فهذا إن كان غير داعية قبلت على الأصح، وإن كان إلا أن يروي ما يقوي بدعته فلا تقبل وإن كان غير داعية، وإن كان داعية لم تقبل. إذن التي لا تفسق متى تقبل؟ إذا كان غير داعية ولم يروي ما يقوي بدعته. نعم، فهذا يقبل. هنا هذا خلاص ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله. من اللي إلا تقوله يخفى الصوت شوي. نعم. ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب البعض، والمراد به من لم يرجع جانب إصابته على جانب خطأ، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما